أحسن الله عليكم. سائل يسأل يقول: هل خروج الدم من نواقض الوضوء؟ أحسن الله عليكم. وأيضا ننبه إلى المسألة السابقة أيضا أن منه تزوير الشهادات، لكن تزوير الشهادات هذا له حكم آخر يختلف، له حكم آخر يختلف، وذلك أن الشهادة التي أخذها الإنسان وكانت شهادة كما تقدم خالية من الغش، فإنه عمل وتقدم إلى الجهة بهذه الشهادة، فعلى هذا أدى العمل على الوجه المطلوب وراتبه حلال. أما إذا كانت مزورة فهذا له أحكام وفيه تفصيل يختلف عن هذه الحالة. أما ما يتعلق بالسؤال الثاني هو خروج الدم، فخروج الدم اختلف العلماء فيه، منهم من يراه ناقض مطلقا، ومنهم من يرى أنه لا ينقض الشيء اليسير، والأظهر وهذا مذهب أحمد رحمه الله وأن القطرة والقطرتين لا تنقضان، ومذهب مالك والشافعي أن الدم ليس بناقض مطلقا، وهذا أظهر، وذلك أن النواقض محصورة ومحدودة وليس خروج الدم منها، هذا من جهة الأصل. ويكفينا في هذه المسألة أنه لا دليل على النقض به. ثم أيضا جاءت أدلة من السنة ومن السيرة ما يدل على أن الدم ليس بناقض، منها قصة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي عند أبي داود بإسناد جيد من رواية عباد بن بشر وصاحبه، حينما كان يصلي وروم رماه ربيعة القوم وجاسوس للمشركين وكان يقرأ، فنزع السهم والدم يسيل منه فاستمر في صلاته رضي الله عنه. وجاء في رواية أنه إما عند البيهقي وغيره أنه بلغ النبي ذلك. ثم أيضا هو مثل هذا يبلغ النبي عليه السلام، ومثل هذا واقع في عهده عليه الصلاة والسلام، فهو مؤيد للأصل المتقدم. وذكر البخاري رحمه الله آثارا في هذا الباب عن جملة من الصحابة، عن ابن أبي أوفى وعن ابن عمر، وأنهم كانوا لا يتوضؤون من الدم إذا خرج من الأنف. وكذلك قال الحسن، نقل الحسن رحمه الله أنه قال: لم يزل الصحابة يصلون في جراحاتهم رضي الله عنهم، كانوا يصلون في جراحاتهم. كل هذه الآثار تدل على هذا المعنى كما تقدم، وهذا هو الأظهر والصواب في هذه المسألة. لكن من توضأ باب الاحتياط هذا لا بأس به، وإن كان كما تقدم لا يلزمه لأن النواقض محصورة وليس هذا منها. نعم.